ولذلك في حديث السدي عن ابن مسعود يقول لك ايه, ان الصراط مضروب على متن جهنم, يعني كل واحد يمر عليه, بس المرور ده بقى يتفاوت تفاوت الناس في الايمان واليقين. منهم من يمر كالبرق الخاطف, ومنهم من يمر كالريح, ومنهم من يمر على جواد, ومنهم من يمر على ايه على ناقه, ومنهم من يمر راجله. كل واحد يمر على حسب ايه, علشان على حسب المنزله يشوف الايمان عمل فيه ايه شويه. يبقى اذن الفايده في الورود بمعنى انه يحضر الى يشوف النار ولا فيش دخول. حته بقى ونظر الظالمين دل على ان في دخول. طب ازاي يبقى في دخول بقى, ايه الحكايه دي بتاعه الدخول دي؟ اما قال لك شوف بقى, الحق سبحانه وتعالى يقول لك انني اخلق الاشياء واخلق لكل شيء طبيعه, وطبيعه كل شيء تحكمه, لكني خالق الطبيعه في الاشياء, فاستطيع بقدرتي ان اعطل الطبيعه عن عملها. النار تحرق, القوا ابراهيم في النار. طب أكان حظ الله من هذا إن إبراهيم ما يتحرقش؟ لو كان حظ من هذا ما كانش يمكنهم من أنهم يمسكوه ويرموه في النار, أدي واحدة. طب كان يخلوهم ياخدوه كده ويرموه في النار وبعدين ينزل شوية إيه مطر تطفي النار؟ لا, الله يريد أن تظل النار نارا بقانون الإحراق فيها, ويدخل فيها إبراهيم ويقدروا عليه, لأنه لو ما خدوهش كان يقول لك ده نفد منا. لو مسكناه, لا مسكتوه يا اخوي. لو كانتش الدنيا شتت المطر ده, لا, ولا تشتش والنار تفضل نار, ولكنه يريد ان يعطل الطبيعه في النار, فيقول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم, فعطل الطبيعه. يبقى الذي خلق الطبائع, الطبائع لا تحكمه, وانما يغير ايه الميه في قصه موسى وضرب الحجر, عمل ايه الميه سيوله, يوم يضربها كده في كل فرق كالطود العظيم, يبقى جبق ميت جبق كده واقفه, ايش المساله دي؟ وبعدين عوزها تسيح تسيح, مساله دي. يبقى خالق الطبيعه هو الذي ايه يملك ان يغير. فبيقول انا خالق النار عشان عذاب دول, انما استطيع برضه انتم مؤمنين ادخلكم النار, بس كما صنعتم مع ابراهيم في الدنيا كوني بردا وسلاما تكون عليكم بردا وسلاما. ودكم يشوفوكوا كده في النار ومبسوطين وهم متألمين, يقول لك ايه يا اخوان الحكايه دي؟ تبقى دي غزل مين؟ غزل الكفار. يبقى اذا الذي يقول ان ادخل ايه, يبقى ادخلها على طريقه قلنا يا نار كوني بردا وايه وسلاما على ايه على ابراهيم. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما. ما هو الحتم؟ الحتم هو الشيء الذي يقع لا محاله, وانت لا تستطيع ايها المخلوق أن تحكم بالحتمية على أي شيء. ليه؟ لأنك لا تملك المحتومة ولا المحتومة عليه. تقول أنا ححتم إن يجي بكرة فلان يتغدى عني, ححتم إن أعمل كذا, ومن يدريك إنك عشر بكرة, ومن يدريك إن رأيك ما يتغيرش بالليل, ومن يدريك إنك أنت تقول له تعالى ولا يجيش. يبقى ما تحتمش يا أخو. اللي يحتم مين؟ هو الذي يملك السيطرة على الأشياء بحيث لا تخرج الأشياء عن مراده. يبقى طب ومين اللي حتم على ربنا؟ قال لك هو حتم على نفسه. انت ملك بقى, ما فيش قوه ثانيه حتمت عليه. مش يقول كتب ربكم على نفسه الرحمه, هو اللي عمل, هو يعمل على كده. يبقى حتما مقضيه دي مش دي, يعني علشان تبينها ان دي مساله ما فيهاش ايه, ما فيهاش رجوع. وعاده لما يجي الحكم عشان يبين لك ان الحكم ده ما فيش فيه رجوع, يقوم ينسبه الى مين؟ ينسبه الى الله. ليه؟ لان هو ده اللي محدش هيعدل عليه, كذا يبقى ايه كذا. اما الحق سبحانه وتعالى اراد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع علاقته بالكفار اللي بيقولوا تعبد الهنا مره واحنا نعبد الهك مره, او تعبد الهنا شهر ونعبد الهك شهر, ونتفق يعني نعمل ايه تعايش بين الضلال وبين الايمان. قال قل يا ايها الايه لا اعبد ما تعبد, ولا انتم عابدون, ولا انا عابد, ولا انتم عابدون لكم دينكم. اسمها دي قطع العلاقات, كل واحد في حاله, زي ما بنعمل قطع علاقات ايه سياسيه.

والناس يتفاوتون في الايه الضروريات، بيبقوا شركه فيه، وان كانت الضروره في النوم على الارض ولا على مرتبه ولا على سرير، والسرير مش عارف نوعه ايه، برضو بتتفاوت برضو ايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يمتن على عباده انه هو بيقول انزل عليكم لباسا يواري سوآتكم، ادي الضروره، وريشا يعني حاجه ايه، ولباس التقوى ذلك خير. والى لقاء اخر ان شاء الله.